حكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. قال وهو بن منبه لله ثمانية عشر ألف عالم لله ثمانية عشر ألف عالم منها. نعم. وقال وهو بن منبه لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها. وقال مقاتل العوالم ثمانون ألفا. وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. وهذا هو الصواب. كل هذه الأشياء تخرصات عن بني إسرائيل أو أشباههم لا وجل ولا أساس لها. الأمور هذه لا تضبط ولا تحصى إلا من جهة الله عز وجل أو من جهة رسوله أفرع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لا فلا موضع عن آية كريمة أو نص من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح فلا يجب أن يجزم بشيء، بل يقال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. نعم. تبايع الحميري بمرأة سعد لأن أبا عبيدة صدوق عالم بالكتب القديمة من الثانية بخبرة من سعد. تبايع الحميري. نعم. تبايع الحميري بمرأة سعد لأن أبا عبيدة صدوق عالم بالكتب القديمة من الثانية بخبرة من سعد. صلى الله عليه وسلم. تبايع. لا سبيع سبيع. نعم. نعم. هذا ربي بكامل الأحبار. نعم. نعم. لا واحد له. أو سمي جنس لا واحد له اللقب. معناه يعني يطلق على الواحد. يجي شيء الواحد المستقل يعني. نعم. لو وجد مثل مخلوق مستقل لا فدنا إلا واحد فعالم، لكن الغالب إن العالم إلا هو أفراد كثير. نعم. نعم. إنما العالم والطير أنواع الطيور عوالم وأنواع الحيوانات عوالم وأنواع الزرع عوالم وأكل. نعم الله رب. نعم. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله أربعين ألف عالم الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. قال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين كقوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم يعني يشمل العوالم الحية التي لها روح والعوالم الجامدة لأنها كلها عوالم. السماء عالم السماوات والأرض جبال وغير. نعم. والعالم مشتق من العلامة. قلت لأنه علم دال وجود دال قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز. فيا عجبا كيف يرفض الله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقوله تعالى الرحمن الرحيم وقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. وما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لأن في رب العالمين إشارة إلى أنه مصرف فيهم ومالكهم ومدبر أمورهم في ترحيب لهم من عصيانه وأنه قادر على إهلاك من يشاء وتعذيب من يشاء. ثم قال الرحمن الرحيم ترغبا له في رحمته واللجأ إليه والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه لتحصل لهم الرحمة. ثم جاء مالك يوم الدين لجاء بين الرجاء والخوف. نعم. قوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين. والمقصود من هذا الحث على الخوف والرجع. ينبغي للمؤمن أن يكون جامعا بينهما، يخاف الله ويخشى غضبه ويخشى الذنوب وعواقبها الوخيمة، ليس في طاعة ربه جل وعلا والحذر من المعاصيه، كما أنه يرجو رحمته ويحسن به الظن حتى لا يعس، فيكون قلبه متسعا لهذا وهذا، متسعا للرجاء وحسن الظن بالله فلا ييأس ولا يقنط، ومتسعا للخوف والحذر والخشية فلا يأمن ولا يخرج إلى أرض البطالة والمحارم، بل يكون بين هذا وهذا. نعم. مالك يوم الدين قرأ بالقرائي مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مالك بفتح اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كثرة الكاف فقرأ مالكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المقدس، حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المقدس عن أبي شهاب قال أبي داود. قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي. حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المقدس. أبو عبد الرحمن الأزدي أو الأكرمي. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان، قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن الدوير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين. ومالك مأخوذ من المنبر، كلها قراءة صحيحة، مالك يوم الدين ومالك قراءتان صحيحتان معروفتان. نعم. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك يوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد. قال الضحاك عن ابن عباس، قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو يومئذ لله. ومالك يوم الدين لا أحد يدعي الملك ذلك اليوم، كل خائف وجل مشرك. أما في الدنيا فهناك من يدعي الملك وهناك من ينازع، ومع هذا قال سبحانه فلله الآخرة والأولى له الملك في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى ومصر في عباده كيف يشاء جل وعلا وإن ادعوا في الدنيا ما يدعون هم مغفورون مرضون. نعم حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن فضل حدثنا عبد الوهاب بن عدي صوابه عبد الوهاب عن عدي بن فضل كما في كتاب المصاحف لأبي داود عدي بن فضل قال ابن معين وابو حاتم متروك الحديث وقال يحيى لا يكتب الحديث وقال غير واحد صعيب انتهى من يده يحتاج قد يكون هو الشيخ عبد الهادي راجع هو اللي يستجيب عبد الشيخ عبد الهادي من الان نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس في مالك يوم الدين يقول لا يملك احد معه في ذلك اليوم حقا كملكه في الدنيا قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم قيامه يدينهم بأعمالهم خيرا فخير وإن شر فشر إلا من عفا عنه وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر حكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه قادر على إقامته ثم شرع يضعفه والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كل من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون الله أعلم والملك في الحق والملك في الحقيقة هو الله عز وجل قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل فاستسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله وفيه ما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أما تسمية غير في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة يعني ناس من أمتك سواء الجنة مثل الملوك على الأسرة نعم قال صلى الله عليه وسلم قريس الملك لما قال إجاز تسمية الملوك وقال له الصواب انه ان كل شيء على حقيقه هذا ممكن على حقيقه لكن يتسامحون في العبارات يعني مما يجوز اللغه مما يجوز فيها لان له ملكا حقيقيا ملكه الله اياه تصرف فيه تصرفا مقيدا نعم ذكره نعم الجمله جاءت من الاله شو والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقال إنا لمدينون أي مجزيون محاسبون وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وذلوا أنفسكم قبل أن تلزموا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية معنى أنه مالك يوم الحساب والجزاء وطلق ويطلق فيها الطاعة إن الدين عند الله الإسلام والطاعة والعبادة عند الله الإسلام ولكن هنا المراد بالحساب إن الله يجازيهم بأعمالهم ويحاسبهم بأعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر. البركة سر الله وصلى نعم. نعم. زيادة الاقتصاد. حاسب نفسه لنفسه. لا بس حاسب نفسه. أخيس من نفسه إن حاسبه. نعم. عندنا زيادة الاقتصاد. حاسب نفسه لنفسه. نعم. لا بس ما نعرف. حسب يعني على ما فعلت هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما هي منافع أقول إلى خلاف المنافع لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحته. نعم. نعم. حازم جيد قوي. نعم. فيه بعض الأحسن مشهور طبعا الحاكم والجماعة أبو داوود. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ما علق عليه ما علق عليه ما علق عليه نعم. يقول حديث سيد رواه الترمذي وحسنه الحاكم فقال صحيح على شخص البخاري وتعقب الذهبي فقال لا والله في سنده ابو بكر بن ابي مريم وهو واحد. لا لكن انظر هل له طرق اخرى؟ نعم يعني بعض الائمه جزم بصحته والظاهر غفله معروف هو من هالطريق الجديد لكن الظلام ان هي لها طريق اخر ينبغي ان يلاحظ الله ينظر طرق نعم ضعيف محمد بن عبد الله بن مريم ضعيف هناك سعيد بن مريم صحيح ثقة إمام حسيف البخاري من هذا أبو بن مريم على اختلط نعم معنى صحيح المقصود من هذه الرواية نعم لأن هذا السؤال ضعيف هذا السؤال في أبو بن مريم ضعيف ضعيف بعض العلماء تعبير وقد ثبت على رسول الله قال الكيس من الأئمة المعروفين لكن لعله ما وجد له طريقة أخرى أو قتل وأما في هياك هذه لها معنى آخر هياك يعني احذر يعني احذر والأمر الذي تراحبت عليك مصادره ضغط عليك مصادره أما هنا معناها التخصيص وليس معناها التحذير معناها التخصيص يعني إياك نعبد وحدك وإياك نستعين كسر الهمزة وتشديد الياء هذه قراءة السبع والجمهور في القراءة الصحيحة معتمدة وما عداها شاذ وإياك بالتخفيف قراءة شاذة مثل ما قال المؤلف لا وجه لها وهياك بزيادة الهمزة أو فتح الهمزة بها بدأ الهمزة أو بالهمزة مفتوحة أيضا كذلك شاذة ولا محل لها هنا لأن محلها حديث. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة جميع سواه الجميع والسعد والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني سعد وربيع وبني سميد. والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معدد إلا الآن بعض العرب يقول مستعين يفعل كذا وكذا نقول شرور عندهم لا إلا الآن في لغة كلمة العرب العامة لكن اللغة الفصيحة التي رابعها السبع والجمهور نستعين نقوم نفعل نذهب نأتي فتح حرف مضارعة من الثلاثي قام يقوم وهكذا من الخماسي والثلاثي استعان يستعين واستخرج يستخرج وإنما تضم بحال الرباع في الرباعي أعلم يعلم أخرج يخرج أطعم يطعم وأما الثلاثي والسداسي والخماسي مثل استخرج يستخرج استعلم يستعلم استعان يستعين وضم يضرب قام يقوم ويشبه نعم. الله انها لا تجزي ولا تجزي لكن لو فعل عجال صحت لجهل. والعبادة في اللغة من الذلة قال طريق معبد وبعير معبد غير مدلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وقدم المفعول وهو إياك وسر وقدم المفعول وسر وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف يعني غاية الحمى غاية الذل وصف اللغة العبادة وخضوع وتذلل سواء عن محبة ولا عن المحبة وطريق معبد مذلل وضعت الأقدام وأثرت فيه وبعير معبد كذلك وفلان عبد فلان لأنه يذل لهم ويخضع لهم ويعتمد بأوامرهم أما في الشرع العبادة التي لها الأثر وعليها الأجر هي الصادة عن خوف وعن محبة وعن خضوع للمعبود فإن كان لله فله بهذا خير العظيم وإن كان لغيره غيره صار شركا بالله عز وجل يقول المغيب هذا المعنى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة زائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فالعبادة التي كتب الله عليها الجزاء يرجع صفته عن العبد مشال لأمر الله وإخلاصا له ومحبة له وضوعا له استكانة له سبحانه وتعالى. نعم. قدم المفعول وهو إياك وقدر من الاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرع من الشرك والثاني تبرع من الحول والقوة والتوفيق الى الله عز وجل لنعبدك وحدك لا بقوتنا ولكن بحولك وقوتك واعانتك يا ربنا والمعنى نعبدك وحدك مستعينا بك لا حول لنا ولا قوه على العباد الا بك يا ربنا هو المعين والموفق وله الهادي سبحانه وتعالى. نعم. هذا في الأصل وينبغي أن يكون وتطوير بالتنكير لأنه معطوف على تبرع وتعريفه يجعله معطوفا على ما قبله مباشرة

أي قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن إخوان المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تقول بالتعظيم كأن العبد قيل له إله فداخل العبادة أنت شريف، وجاءك عليه فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000 لاجتهاد الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم المسجد من جعله مسجده وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يثبت به العبد بكتابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم ما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته. والمعتمد في هذا أن الاسم هنا وما قاله عن أهل العلم المعنى الأول، وأن المقام مقام إخبار العبد عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين الذي يصلوا معه وهكذا غيرهم. فلهذا ناسب إياك بالنون، إياك نعبد وإياك، ما قال إياك أعبد وإياك أستعين يخبر عن نفسه. جاءت الآية بالنون لأن القارئ والمصلي ونحوهما يخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين، فلهذا جاء السياق إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نعبد معشر المسلمين معشر المؤمنين وإياك نستعين كذلك. فمن هنا ألطف المقام وأحسن، لأن الإمام يخبر عن نفسه وعن المؤمنين، والقارئ كذلك والمصلي كذلك، المسلمون شيء واحد، ويخبر عنهم بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم لعل ما يعرف أن هناك يخبر عن نفسه التوحيد من وسيلة حاجته. أما الأول يخبر عن جميع أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، كان المقام الأول أن من الجميع. والثاني يخبر عن نفسه بهذه الوحدانية. نعم فسمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإصراره به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق قدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول لقد نعلم انك يضيق قدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قد اتى الرازي في تفسيره عن بعضهم ان مقام العبوديه اشرف من مقام الرساله، كون العباد تصل من الخلق الى الحق والرساله من الحق الى الخلق. قال ولان الله يتولى مصالح عباده والرسول يتولى مصالح أمته، وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي لتضعيف ولا رد. قال بعض الصوفية العبادة مما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قال وهذا ليس بطائل في الصد، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشبيه بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة لا فللعالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قال ولهذا يقول المصلي أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا قوم العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثواب ولا أن لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا. كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة بعاد إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول عام دندن. وصف له هنا ولو فاسد ليس بشيء فإن الله جل وعلا شرع لعباده يعبدون وحثهم على أن يرجوه ورغبه في طرف منه وخشيته سبحانه وتعالى فخوفه ورجاؤه لا ينافي الإخلاص. ولهذا قال تعالى إنهم كانوا يسارعون يعني الأنبياء إنهم كانوا يسارعون ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لا خاشعين. قال أولئك يدعون يلتقون ربهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهو سبحانه وتعالى يعبد بذاته وأسمائه وصفاته وخوفا من عقابه وحذر غضبه ورجاء رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. وليس خوفه ورجاؤه مضادا ولا معاكسا للإخلاص له سبحانه وتعالى. نعم ويخلص له العبادة لهذه الأمور محبته له وتعظيمه له خوفه منه ورجائه وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم من الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على مسؤول تبارك وتعالى والمعنى أن الصاد والزاي والسين أخوات وأصبح الصاد وفي الطريق واضح أصبح الصراط الصاد ثم السين الصراط ثم الزاي أصبحوها في الواقع رئيس الصاد وهو الطريق الواضح الذي قد وضعت الأقدام فضحت للناس. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناشد ان يعقل بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال. وهذا اكمل احوال السائل ان يمدح مسؤوله ثم يسال حاجته وحاجه اخوانه المؤمنين بقوله تعالى ان الصراط المستقيم لانه انجح الحاجه وانجح الاجابه. ولهذا أرسل الله إليه أنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكما قال ربي وأنت من أسفة وفلي هنا في سؤال وهنا في السؤال يعلمه من الصديق وهم إني وأنت من أسفة ومن كثيرة. والضراعة للمسؤول والانكسار بين يديه من أعظم الأسباب. وإذا جمع بينهما أدنى المسؤول بصفاته وانكسر له وذلل ثم سأل كان أقرب أيضا للإجابة. وهنا شرع الله الحمد والثناء ثم الاعتراف بأن العبد عبد لله وأنه في حاجة إليه وأنه المستعان سبحانه ثم أخذ إلى السؤال فقال إهدنا الصراط المستقيم بعد الثناء المناسب وبعد اعتراف العبد بأنه عبد الله والفقير إليه والجميع بين يديه شرع له أن يسأل حاجته ويطلب الهداية إلى الطريق الموصل إليه. فكأنه يقرأ يقول يا رب عرفتك وعرفت أسماءك وصفاتك وأنك المعبود بالحق وأني عبدك فاهدنا الطريق الموصل إليه. قد يتقدمه مع ذلك وقت مسؤول كقول للنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر فأكثر حاجتي أن قد تبعني حياؤك إن في مسك الحياء حماؤك حماؤك إن في مسك الحباء فلان حباؤك إنك نعم إذا أثنى عليك المرء يوما تباه من تعرضه الثناء والهداية ها هنا الإرشاد والتوجيه وصحيح لأن يعرف الرواية كلها أنها الأفضل يعني كفى الإسخاء وجوده النفس في مدرك العطاء وجود والهداية هاهم الإرشاد والتوفيق قد تعد الهداية بنفسها كما هنا دين الصراط المستقيم أتضمن معنى الهمة أو وقتنا أو ربطنا أو عقنا هديناهم كي بينا له الخير والشر وقد تعدى بإلى فقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله وإن مثلك فيه إلى صراط مستقيم وقد تعدى بالله فقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا وأما الصراط المستقيم فقال الإمام ابن جرير فقال الإمام أبو جعفر الجرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغة جميع العرب ومن ذلك قول جرير بن عطية الثقفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج المولد المستقيم إذا عوجت الموارد مستقيم نعم نعم الصراط المؤمنون على صراط هذا من الوارد وجه الموارد منتع من الوارد فعلت فعولنا لا وجه الموارد مستقيم إذا لا وجه الطرق يعني قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تخطر قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو عوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه مختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول روي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم حدثنا حسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد وهو ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات قد تقدم في فضائل القرآن بما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا وهو عبد الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقد روي مرفوعا على علي رضي الله عنه وهو أشهد والله أعلم قال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم كتاب الله وقيل هو الإسلام قال الضحاك عن ابن عباس ولا منافعة لأن من هزم كتاب الله فأسود إلى الصراط المستقيم يعني أقوال السلف هذا متقاربة لأن والصراط والدين الذي بعث الله به رسوله وبعث به الرسل والصراط والدين دين الله الذي بعث به رسوله وانزل به كتبه وتوحيده والاخلاص له وطاعته اوامره وتكون اواهيه والوقوف عند حدوده مدار كلام السلف يرجع الى هذا. نعم. وقالت عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد عليهما السلام قلت يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوجاج فيه. قال ميمون بن قال عن ابن عباس في قوله فاهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الاسلام. وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الاسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الاسلام اوسع منا بين السماء والارض. قال ابن الحنبية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الاسلام. وفي هذا الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار ابو العلاء قال حدثنا الحسن بن سوار ابو العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاويه بن صالح ان عبد الرحمن بن جبير بن مزيد حدثه عن ابيه عن نواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران فيه سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مخاف وعلى باب الصراط جار يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا وداعي يدعو من فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتح فانك ان فتحته تلده فالصراط الاسلام والسوران حدود الله والابواب مفتحه محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن ابي حاتم وابن جرير من حديث الليل في سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن سهل عن بقيه عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان به سمعان ولا سمعان؟ وهو إسناد حسن صحيح. نعم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وهو إسناد حسن صحيح. نعم. إنه حسن صحيح. نعم. نعم. نعم. الطهاوي أبو العلاء المروزي سديد صدوق من التاسعة مات سنة 19 أبو داود المروزي والنسائي. نعم نعم نعم وصاحب من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحكم فقال صدق أبو العالية ونصح. لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع صاحبه فقد اتبع الصراط المستقيم. نعم. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله حبل المتين وصراطه المستقيم وكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. قال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا ابراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي فعن اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معين أن يكون معنيا به واستكمال الثبات على ما ارتضيت ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم لأن ما وفق لما وفق له لأنما وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما جبره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم منهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم منهاج الخلفاء الأربعة كل عبد وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. اتباع كل عمل صالح صالح صالح مستقيم على امر الله ورسوله وابدي حق الله وحق عباده. نعم. أي قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك فإن العبد مستقيم في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتوصله وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأخذه تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعا ولا سيما المضطر المحتاج المتقي إليه آناء الليل وأطراف النهار فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل من الآية فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك قال تعالى أمر بعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فكان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة السرة فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فمر بنا عليه ولا تعدل بنا الى غيره وهذا مثل ما قال المؤلف ليس من باب تحصيل الحاصل ان كان المؤمنون قد هداهم الله للصراط المستقيم هم يدعون الله بصلواتهم ويطلبون الهدايه فليس هذا من باب تحصيل الحاصل ولكن له من باب الافتقار الى الله وطلب الثبات على هذا الصراط والمزيد من النشر فيه والفقه فيه كل انسان في حاجه الى ان يثبت على هذا الصراط وان يستقيم عليه وان يثبت عليه وان يزداد علما فيه وبصيره فانه ذو شعب واعمال واقوال فعلا وتركا فالعبد في حاجه الى المزيد من العلم والبصيره في هذا الصراط مع الثبات عليه والبقاء عليه والاستمرار عليه ولهذا شرع الله لنا الهدايه طلب الهدايه دائما لهذا الصراط نسأله الثبات عليه والإرشاد إلى ما قد يخفى علينا منه وأن يستمر بنا عليه وأن لا يزيغ قلوبنا عن هذه الهداية بل عبد في أشد الحاجة دائما إلى طلب هذه الهداية اللهم السلام صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدي كبير ثقة في رجال مسلم إسماعيل بن عبد الرحمن صحيح محمد بن موال السدي كذاب ضعيف ليس بشيء أو ليس بشيء عندهم لكن استشهد به من باب الاستشهاد المدينة السورية التخريج مصيصي، ويكون في المدينة في تركيا التشكيل مصيصة، قد يشتبه النساء بالنسبة إلى هذا وإلى هذا، والأمر سهل. من عرف أنه من سوريا فهو مصيصي بالتخريج، من عرف أنه من ذيك اللي في تركيا فهو مصيصي بالتشكيل، ومن جهل أمر في السهل. نعم. كان هذا تسجير لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإنه جل وعلا أرشد عباده إلى أن يسألوه الهداية إلى صراط المستقيم، ثم بين ذلك فقال الصراط الذين أنعمت عليهم، فأوعى سبحانه أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، هم الذين وفقهم الله للعلم والعمل، والعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، منذور في سورة النساء بقوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم المنعم عليهم وهم أهل العلم والعمل، يوفقهم الله فعرفوا الحق وعملوا به وساروا عليه وصاروا بذلك موصوفين بهذا الوصف العظيم المنعم عليه، ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون جميعا، ويدخل فيهم المؤمنون في كل أمة، ويدخل فيهم من يسمى بالمسلمين، والمسلم أعم من المؤمن، الصراط والنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق واستقاموا عليه، فسأل ربك أن يهدك صراطهم حتى تكون سيرا في سبيلهم ورافقا لهم في طريقهم، ثم استهدى المغلوب عليهم والضالين لأنهم ليسوا كذلك، المغلوب عليهم عرفوا ولم يعملوا حادوا عن الطريق، والضالون جهلوا ولم يعلموا تعبدوا على الجهالة، هؤلاء ليسوا من أهل الصراط المستقيم، ليسوا من المنعم عليهم، أما اليهود وأشباههم من علماء السوء لأنهم عرفوا ولم يعملوا فلم يوفقوا للنعمة الكاملة ونعمة ناقصة، نعمة العلم دون عمل، وصار حجة عليهم صار وبالا، والقسم الثاني عرفوا تعبدوا وعملوا لكن على جهل وعلى غير هدى كالنصارى وأشباههم من الرهبان وعباد السوء، هؤلاء ليسوا من المنعم عليهم، وإنما المنعم عليهم هو الذين فقهوا في الدين وتبصروا فيه وعرفوا دين الله وحقه ثم عملوا. نعم، الله جعلنا وإياكم من هنا. قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرا الجمهور غير ذي الجر على النعم. قال الزمخشري: وقرئ بالنصر على الحال وهي قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. ورويت عن ابن سبيل. والمثال الضمير به عليهم والعامل انعمت. والمعنى ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من تقدم وقتهم ونعترهم. وهم أهل البداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وجوابره. غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فأعلنوا الحق وعدلوا عنه. ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم آمنون في الضلال لا يهتدون إلى الحق. وأكد كلام بلال يدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. قد زعم بعض النحاة أن غير هؤلاء استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. وما أوردنا هؤلاء لقول الشاعر: كأنك من جمال أبي قصير تقعقع عند رجليه بشمي. أي كأنك جمل من جمال بني قصير حلف الموصوف واقتدى بالسدى. وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، كتاب المضاف إليه عن ذكر المضاف. ودل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى: إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم. ومن زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، استشهد ببيت العجاج: في دين الله حور سعير وما شعر. في دين الله حور الحورين الحورين لا بل لا الحورين سعير وما شعر. ليش السعي لعين ولا إيش؟ ما شعر ما شعر سعى وما شعر كرسي سعى وما شعر نعم أيدي بإذن حوالي صحيح ما قدمنا. ولهذا روى أبو الزبير القاسم سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك روى أبو الزبير. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، قال إسناد صحيح. هذا الباب التفسير، الباب التفسير تفسير الإسلام بغير لإيضاح المعنى. السؤال وين قال؟ وين قال المؤلف هذا صحيح؟ لأن فيه الأعمش. كذلك حكي عن ابي بن سعد انه قرا كذلك، وهو محمول على انه قدر منهما على وجه التفسير، ويدل على ما قلناه من انه انما جيء بلا تاكيد النبي لئلا يتوهم انه معقول على الذين انعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين في بسبب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مستمرة على العلم بالعمل والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك حق الغضب إلى من لم يعلم. والنصارى لما كانوا غافلين شيئا لكنهم لا يحدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه واتباع الحق ظلوا. كل من اليهود والنصارى ضال موضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم فلعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيب يحدث عن عدي بن حاتم قال جاء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا له فقالت يا رسول الله جاء الواجد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليه. قال من واحد من واحدتي؟ قالت علي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله؟ قالت فمن عليه. فلما رجع ورجل الى جنبه فرى انه علي قال تليه حملانا فسالت فامر لها. قال فاتتني فقالت لقد فعلت فعلت ما كان ابوك يفعلها، فانه قد اتاه فلان فاصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امراض وصبيان، وذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرف أنه ليس من كتاب ولا قلق. قال يا أبي ما أخرت أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أخرت أن يقال الله أكبر هل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استنكر. وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الظالمين النصارى، وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب. قال حسن وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن نجدي بن قطري. مره من قطري مره من قطري مره من قطري عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم. قال هم اليهود. مره من قطري وعباد بن حبيب. الضالين قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم به. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. هذا اصح الاسد الثلاثه هذا اصح. ونعم وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله الباب كثيره يطول ذكرها. قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن بديل العقيل عن بديل العقيل اخبرني عبد الله بن شقيق انه اخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوابل وعلى فرسه فساله رجل من بني القرين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم. واشار الى اليهود والضالون هم النصارى. رواه الجريري وجريري وعروة وخالد بن الحداء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوا ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر الله أعلم. قد روى ابن مردويه حديث إبراهيم بن طهمان عن بزير بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قلت الضالين قال النصارى. قال سدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدان عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. قال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس اي المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ولا الضالين النصارى. وان كان الامر فيهم اليهود والنصارى واليهود اخصوا بالغضب والنصارى اخصوا بالضلاله لان اليهود علموا ولم يعملوا استحقوا غضب كما قال عز وجل تبعوا بغضب على غضب والنصارى غلبت عليهم الجهاله بتعبد فصاروا ضالين وكل منهم له حق له نصيب من الغضب والضلال كل منهم غضب عليه وضال لكن اليهود اخصوا باسم وصف الغضب لان ذنبهم اعظم وانهم لم يعملوا بعلمهم والنصارى اخصوا باسم الضلاله لجهلهم وهذا يشمل امثاله كما قال سفيان من فسد من علمائنا فمن شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا فمن شبه من النصارى ومن تعبد على الجهال اشبه النصارى ومن خالف العلم اشبه اليهود فيكون له نصيبه من الغضب وهذا يكون له نصيبه من الضلال نسأل الله العافية فليحذر طالب العلم يحذر غايه الحذر يشبه اليهود يعلم يتبصر يتفقه ثم يخالف عمله وعلمه هذه مشابهه ظاهره لاعداء الله اليهود وليحذر العباد التعبد على الجهاله وليتعلموا وليتبصروا حتى لا يكملوا مثلهم البصار الله المستعان نعم نعم ابن قطر بن حسدي حسدي واحد حسدي الجوزي من الثالثة أربعة ابن بن نعم العلي ثابت من الطوق وأحسنها طريق الشعبي على العلي نعم كذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد قال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا شاهد ما قاله هؤلاء لأنهم يرون أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم قوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة وقوله وقول الحديث المتقدم قال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا شاهد ما قاله هؤلاء لأنهم أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم قوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة إذن اعتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين قال في المائدة قل هل أنبئكم بسلم ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم السردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قال تعالى لعن الذين جمع لهم بين الغضب والضلال قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فبئس ما كانوا يفعلون بالسيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرجه جماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال أنا من غضب الله أفر قالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله قال لا أستطيع استمر على فترته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنه وجدوه أقرب من دين اليهود بالذات كان منه ورقة بن موسى حتى هداه الله لنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه مسألة والصحيح من هذه من مذاهب العلماء اللهم صل وسلم Thank you.

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة اشتملت على هذه المقاصد التي ذكرها المؤلف حافظ، اشتملت على ثناء الله على نفسه وتوجيه عباده إلى أن يثنوا عليه سبحانه وتعالى، فقد وجههم في أولها إلى الثناء عليه لأنه ربهم وإلههم وأنه الرحمن الرحيم وأنه مستحق للحمد وأنه مالك يوم الدين، حتى تستقر هذه الصفة في قلوب عباده ويعرف بها ربهم عز وجل، تعرف إليهم بهذا أنه محمود على كل حال وأنه ربهم وإلههم وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين، ثم وجههم بعد ذلك إلى أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، فيخصه بالعبادة ويستعين به على كل مهمات لأنهم عبيده وهم الفقراء إليه وهو معبودهم الحق، فأرسلهم إلى أن يثنوا عليه وإلى أن يقروا بأنه معبود بالحق وأنه مستعان، ثم وجههم إلى طلب الهداية لأنه يشد الله وهي الهداية، فأرشدهم إلى يطلبها من سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم هو طريق واضح الذي نصبه لعباده على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أوضح أنه هو صراط المنعم عليهم ليس هناك صراط آخر، هو صراط الله المستقيم وهو صراط الرسل وأتباعهم وهم المنعم عليهم، ثم أرشدهم إلى أن يستعيدوا من طريق المغلوب عليهم الضالين ويبتعدوا عنه عن أسبابه حتى لا يحشروا معه، فمن سلك الطريق القويم حشر مع المنعم عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن حاد عن هذا صار مع المغلوب عليهم الضالين مع اليهود والنصارى وأشباههم. هذا كله من رحمة الله وإحسانه إلى عباده أن وجههم إلى هذا الخير وأرشدهم إليه، هو سبحانه وتعالى من يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قد غضب على اليهود وأشباههم لأنهم عرفوا وعلموا ولم يعملوا، وأضل النصارى لجهلهم وابتعادهم عن الهدى وعدم عنايتهم بأسباب النجاة فصاروا ضالين، فهو يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا من سبحانه وتعالى، لم يده تصريف الأمور. وأما قول المعتزلة فبيه النفاة أن العبد يخلق فعله هذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا شابه المجوس، ولو تدبروا عقلوا لبين لهم لعرفوا ما بينه ما بين الله لهم في كتابه العظيم من كونه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والعبد له اختيار، العبد ليس مجبورا، له اختيار وله إرادة، يعني هذا الاختيار وهذه الإرادة وهذا العمل تعلق به الثواب والعقاب، وهو لا يخرج عن قدر الله وعن ما سبق فيه علمه سبحانه وتعالى. فانسلست عليهم الأمور فصاروا إلى الباطل وظنوا أنهم على هدى وأن هذه الأعمال التي فعلوها ليست عن قدر وإنها باختيارهم ومشيئتهم، فأخطأوا الصواب وحادوا عن طريق الحق باختيارهم وبمشيئتهم وهم مؤاخذون عليها، فقد أصابوا في هذا لأن أخطأوا في إخراجها عن قدر الله وعن علمه السابق عن مشيئته سبحانه وتعالى. وهكذا كل الطوائف تجدها إذا تأملتها أصابت في شيء وأخطأت في شيء، هم موفقون يأخذون بصواب مع الفرق ويتبرؤون من خطأه وضلاله، هم أهل السنة وجماعة جمعوا بين الحق وابتعدوا عن الباطل، فأخذوا ما عند أولئك الفرق من الحق والصواب ودانوا به وتبرؤوا مما هم فيه من الباطل وما هم عليه من الباطل وابتعدوا عنه وحذروا منه. نعم. فصل يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال آمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب،

ولهذا لم يلتفت إليه من قال بوجوب أخي البخاري والشافعي رحمه الله على العموم. والعجب من المؤلف كيف سكت عنه ومعروف لديه على دغينه وخلاف أيضا مثل الشافعي الذي هو مذهب المؤلف رحمه الله. هذا من الغرائب. نعم رحمه الله. نعم سلام بلال نعم رواية ضعفة في سنة ضعفة قد دلسهم بعض الرواة. قال بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. ولهذا قال مورد حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق بن سلام حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم غلط ابن أبي سليم عن رسول عن ليث ابن أبي سليم عن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرج سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سهمي فقيل إنك لم تقل آمين. وهذا من الغرائب لأن ليس ضعيف يقول ليس من أبي سليم من الضعفاء. نعم نعم الحمد لله الذي يسر لنا إتمام هذه المجموعة هذا وقد فرغ منها فجر يوم الأحد 16 من شهر ربيع الأول لعام 1406 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ونحمد الله الذي مكننا من إتمام هذه المجموعة لتصل إليك بهذا الشكل دفعنا إلى ذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ودفعنا إليه قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فرب حامل فقه إلى من هو أفضل منه فهو جهد نسأل الله يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى جنات النعيم وأن ينفع به الجميع وأن يجعله حجة لنا لا علينا. فإن كان لنا من رجاء نرجوه منه فهو ألا تنسانا من دعائك. الله يعلم كم نحن بحاجة إلى دعوتك الله في الله.